بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ أسئلة. رحيم، النهي ما هو؟ والأمر؟ تمام. طيب، على وجه الاستعلاء هل له مفهوم؟ لا، إذا كان من مقارن، إذا كان النهي من مقارن يسمى؟ لا، يسمى، ما يسمى نهيا، يسمى التماسا. فإن كان من الأدنى، ربنا لا تؤاخذنا، هذا نهي ترى، يسمى دعاء. نعم، دعاء. طيب، الأمر إذا كان من أدنى إلى أعلى، مثاله من أدنى إلى أعلى، من العبد إلى الرب، ايش تقول؟ أيضا لا، دعاء. اللهم اغفر، ترى أمر، هذا في اللغة من حيث الإعراب فعل أمر، لكنه إذا صدر من العبد إلى الرب يسمى دعاء، كما أن النهي إذا صدر من العبد إلى الرب يسمى أيضا دعاء. فإن كان مقارن يسمى التماسا. هذا من عجائب اللغة العربية، من سعتها. طيب، ما الواجب في الأمر والنهي؟ ها؟ بس تعرف بسيط. النهي إذا نهينا أو أمرنا، ما الواجب علينا؟ النهي أن ننتهي عنه، نترك، نترك كل شيء. والأمر النفع، نفعل كل شيء. النفع ما أمرنا به. أحسن. ها، أمرنا به كله. وما أمرتكم به فأتوا، فأتوا إذن في الأمر ما الواجب علينا؟ الاستطاعة. أحسن، نفعل ما استطعنا. جميل. طيب، أبو مناح، ما سبب هلاك الأمم السابقة بناء على الحديث؟ ما سبب هلاكهم؟ لا، في الحديث، فإنما أهلك كثرته، ما حفظ الحديث. طيب، هذان كثرة المسائل واختلاف المعاني. إذن كثرة المسائل والاختلاف. طيب، هل هم شيئان ولا شيء واحد؟ لا، شيئان. شيئان. طيب، مر معنا أن المسائل أنواع. يلا أبو حسن. مسائل فتية ما يتعلق بالدين. طيب، شو نقول فيها؟ ما لا يتم الدين إلا به. هذا أمر فرض. تمام. النوع الثاني هذا الخامس، واحد يضبط عشان ما يضيع العلم منه. السؤال عن ما سؤال واجب. سؤال واجب، هذا ما يتم الدين إلا به. الثاني اللي هو يعني على وجه التفقه، تفقه، فهذا مستحب وقد يكون فرض كفاية. فرض كفاية. طيب، الثالث سؤال اختبار امتحان، فهذا مشروع وقد يكون واجبا. مثل ايش؟ تمام. هل من ذلك سؤال الساحر أو الكاهن لكشفه؟ هذا منه. طيب، النوع الرابع سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بما لم تأتي به الشريعة. لما لم يجب فهذا أمر أحسنت منهي عنه. طيب أيضا النوع الأخير ها ومناحي آخر نوع الأسئلة الأسئلة أنواع أخوان ذكروا ما لا تؤمن الدين إلا بهذا واجب سؤال التفقه هذا مستحب وقد يكون فرض كفاية سؤال عما لا يقع في عهد ما لا يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هذا منهي عنه سؤال الكشف والاختبار هذا أمر جائز وقد يكون واجبا باقي واحد أبو حسن تعنت والتشغيب على المسؤول مثل ماذا قصة علي رضي الله عنه مع الخوارج أسئلة اليهود في البقرة بين لنا ما هي بين لنا لونها بين لنا بين لنا ما يبرد الحق مثل من يشغب على العلماء الآن. طيب درس اليوم شوف يا أخوان ترى مثل هذه الدروس مستمرة وما في امتحان نهائي ولا عندنا شيء لكن عندنا أسئلة مثل هذه هذه تضبطها بسهولة إذا ذكرتها الآن ذكرتها وضبطتها وترى ما يأخذ منك وقتا يعني تأخذ 5 دقائق تعيد شيء كذا وتضبطها تمشي ما حد يترك ترك خلاص تركت راحت يلا عندك اختبار خلص هذا خلص بكرة بعد بكرة وصل إن شاء الله عندك إعداد الأسئلة. طيب فوائد الحديث منها من فوائد الحديث أن هذا الحديث من الأمثلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم الأمثلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم لأنه في هاتين الجملتين حوى كل الشريعة ومن الفوائد أن الشرع أمر ونهي أن الشرع أمر ونهي فإن قيل أليس في الشرع قصص وأخبار فإن قيل أليس في الشرع قصص وأخبار فالجواب بلى وموقفنا منها وموقفنا منها أننا مأمورون بتصديقها أننا مأمورون بتصديقها والاعتبار بها ومنهيون عن تكذيبها فعادت القصص إلى الأمر النهي ومن الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر وينهى يأمر وينهى وذلك بما علمه الله بما علمه الله وهداه إلى الحق والصواب ومن الفوائد وهذه فرع الفائدة السابقة الرد على من يسمون بالقرآنيين، الرد على من يسمون بالقرآنيين. حيث يقولون لا نقبل إلا ما جاء في القرآن، ولا شك أن هذا منهج فاسد وطريق كاسد، وضلال بين، لأن السنة تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه، وتبين مجمله، وتقيد مطلقه، وتخصص عامة، إلى غير ذلك. وكذلك تأتي بما ليس في القرآن، وكذلك تأتي بما ليس في القرآن، فما صح منها وجب قبوله، وحرم رده، ومن الفوائد أن الدين موافق للعقل الصحيح، للعقل الصريح، أن الدين موافق للعقل الصريح السليم، وهذه الفائدة تأخر كان أحسن، تحطت أخير اللي قبلها بعد. طيب وجه ذلك، بنرجع نحط قبل فائد وجه ذلك، أو شوفوا خلوها بعدين نرجع لها. طيب ومن الفوائد، من الفوائد أن الواجب ترك جميع المنهي عنه، ترك جميع المنهي عنه واجتنابه، وكذلك الابتعاد عما يقرب منه ويكون سببا فيه. فمن ذلك، من ذلك غض البصر عن النساء، غض البصر عن النساء تحاشيا للوقوع في الزنا، تحاشيا للوقوع في الزنا. ومن الفوائد أن الواجب في المأمور أن نأتي ما استطعنا منه، أن نأتي ما استطعنا منه، ومن الفوائد أن الذمة لا تبرأ، أن الذمة لا تبرأ بامتثال المأمور إذا ترك بعض ما يقدر عليه، إذا ترك بعض ما يقدر عليه. لقوله ما استطعتم، فمثلا بعض الناس يصلي قاعدا في الفريضة وعنده قدرة على القيام، هذا لا تبرأ ذمته، ولا تصح صلاته، حتى لو قال إني أتعب وذلك لأن التعب نوعان، نوع شاق، نوع شاق، شاق ومكلف، فهذا عذر، ونوع في قدرة الإنسان يتحمله، ونوع في قدرة الإنسان يتحمله، فهذا لا يبيح الجلوس. ومن الفوائد، نرجع للفائدة السابقة، وش هي؟ أن الدين موافق العقل الصريح. طيب حطوا مثلا واحد تحت حاشية، وجه ذلك، وجه ذلك أن النهي لا كلفة في تركه، عفوا أن المنهي عن أحسن، أن المنهي عنه، المنهي لا كلفة في تركه، ولذلك وجب تركه كله، وجب تركه، وجب تركه كله. وأما المأمور به فإن فيه كلفة وعمل، فإن فيه كلفة وعمل وشيء من المشقة. فلا يطالب المكلف، فلا يطالب المكلف إلا بما قدر عليه. ومن الفوائد، وهذه فرع الفائدة السابقة، الرد على من يعيب على الدين، الرد على من يعيب على الدين ويقول إنه تشدد، ونقول بل إن الدين يسر، وهذا الحديث من الأمثلة الكثيرة، وهذا الحديث مثالا من الأمثلة الكثيرة. ومن الفوائد أن تطبيق هذا الحديث في الأمر والنهي من أسباب النجاة في الدنيا والآخرة ومن الفوائد الإخبار أن سبب هلاك الأمم السابقة هو كثرة المسائل المنهي عنها وكذلك الاختلاف على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن الفوائد التحذير من المسائل التي لا يراد بها الحق ومن الفائد التحذير من الاختلاف على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والاختلاف يدور على ثلاثة أشياء ألف ترك المأمور به مع القدرة على فعله ثانيا أو باء فعل المنهي عنه مع العلم به بحكمه الثالث تكذيب الخبر الصادق تكذيب الأخبار ومن الفوائد الدعوة إلى الاعتبار بأحوال الأمم السابقة ومن الفوائد أنه لا ينبغي للإنسان إذا جاءه أمر من الشرع أن يقول هل هو واجب أم لا أو جاءه نهي من الشرع أن يقول هل فعله حرام أم لا فليس هذا من مسلك السلف الصالح، فليس هذا من منهج السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم رضوان الله عليهم. بل إذا جاءه النهي انتهى، وإذا جاءه الأمر فعل ما قدر عليه. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: ولا أعلم أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا عن الأمر هل هو واجب، أو عن النهي هل هو حرام. طيب نقطة، هذا معنى كلام شيخنا ليس بالنص. طيب فإن قيل فلماذا يذكر العلماء الأحكام في الأمر والنهي؟ فإن قيل فلماذا يذكر العلماء الأحكام في الأمر والنهي، وأن هذا واجب أو مستحب أو مكروه أو حرام أو مباح، وأن هذا واجب أو مستحب أو مكروه أو حرام أو مباح؟ فالجواب أنهم يذكرون ذلك ليبينوا ما يترتب على ترك المأمور به وفعل المنهي عنه. أنهم يذكرون ذلك ليبينوا ما يترتب على فعل المنهي على ترك المأمور به وعلى فعل المنهي عنه. ومن الفوائد الرد على الجبرية، الذين يقولون إن الإنسان مجبور على فعله وأنه كالريشة في مهب الريح. هذا مذهب باطل، ووجه الرد من الحديث أننا مأمورون ومنهيون، فلولا أن عندنا قدرة واستطاعة ما كلفنا الله بأمر ولا بنهي، والإنسان يرى من ذلك من نفسه، فهو يفعل ويترك ولا يحس بأن أحدا يجبره. ومع ذلك فنقول إن كل شيء بقدر، ومع ذلك فنقول إن كل شيء بقدر، وأن الأمر لله من قبل ومن بعد، قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله تعالى أعلم. لا، ما أمر كما أمر الرسول. الرسول معنى رسول مبعوث، أرسل بعث، وذكر الله عز وجل ولقد أرسلنا ولقد بعثنا، فهو يبعث يؤمر به، لكن مع هذا فهو مأمور حيث العموم، لأنه إذا كان الصالحون والعلماء يؤمرون بتبليغ الشرع، لكنه لا يؤمر بعينه بتبليغ كل الشرع. ولهذا الإيراد اللي أوردت، قال بعض العلماء لا، إن النبي ليس هكذا، إن النبي هو من لم يأتي بشرع جديد، وإنما يأتي تكميل ما قبله، فهو مأمور أيضا. فقيل عيسى عليه السلام رسول وقد أتى بتكميل شريعة موسى عليه السلام، ولذلك اختلف العلماء كثيرا في تعريف النبي والرسول، لكن هذا قول الجمهور، أن النبي من أمر من أوحي بشرع ولم يأمر بتبليغه، والرسول من أوحي له وأمر بتبليغ. إيه يرد عليه هذا. نعم.